قال رحمه الله: قوله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. هذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام أن لا يطل عينيه ويطل نظره على طريق الرغبة والميل، على سبيل الرغبة والميل إلى ما عليه هؤلاء الكافرون من النعيم. فهذا نهي للنبي عليه الصلاة والسلام من الرغبة في الدنيا، وحضر لعينيه أن لا يمدها إلى هذا المتاع الزائل وما عليه الكفار، فإن هذه أمتعة زائلة وهذا استدراج من الله سبحانه وتعالى، فلا يعظم في قلبك ما هم عليه من النعيم، نعيم الدنيا. فلا تمدن عينيك يا محمد إلى متاعها راغبا فيها ومائلا إليها، فهو متاع. إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أي لذذنا به أزواجا منهم، فإن الإمتاع والتمتيع بمعنى ما ذكر من اللذة، أي الالتذاذ بهذا الشيء. فنحن متعناهم به وجعلناهم في هذه اللذة التي يتمتعون بها، وهو زائل عنهم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. أم يحسبون أن من مدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. فهو متاع زائل وذاهب. والله قد أنعم عليك بالقرآن وأنعم عليك بالسبع المثاني كما أخبر الله في الآية التي هي نظير هذا، وقد قدم مقدمة أن الله قد أعطاك أعظم مما أعطاهم. إن كان معهم الدنيا فمعك الدين ومعك الخير ومعك الاستقامة ومعك القرآن، كما ذكر الله له ذلك في الآية التي هي قوله: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. فأنت في خير يا محمد، فالذي معك ليس مع الكفار، فالله يخبرك بأن معك سبع المثاني والقرآن العظيم. وآتاك السبع المثاني والقرآن العظيم، ولقد آتيناك السبع، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ثم نهى أن يمد عينيه إلى الدنيا. فطالب العلم إذا من الله عليه بالقرآن ومن الله عليه بالسنة لا يمد عينيه إلى متاع الدنيا الزائل. فالله نهى نبيه عن ذلك وحذره من أن يمد عينيه رغبة وميولا إلى أمتعة الدنيا الزائلة، ومن عليه بهذه النعمة العظيمة. فيا لها من مقدمة، والله يا لها من مقدمة سبقت الآية التي أشرنا إليها: لا تمدن عينيك ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك، إذا آتيناك سبع المثاني والقرآن العظيم لا تمد عينيك إلى الدنيا، الدنيا زائلة. فلماذا تكبر في صدر طالب العلم ويرغب فيها وقد من الله عليه بما من؟ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أي أصنافا منهم، أزواجا بمعنى أصناف من هؤلاء الكافرين، وهم في متاع ولا شك. والله قد ذكر ما هم عليه من المتاع العظيم، وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ما عليه من المتاع العظيم، وأن هذه دنياهم أو جنتهم. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. ولما قال عمر: يا رسول الله، هذه فارس الروم فيما هم فيه من النعيم، وأنت رسول الله ما معك إلا هذا الشن وهذا الذي هو القربة والقرض وغير ذلك من الأشياء، ما في إلا هذه في المشربة. قال: في شك أنت يا ابن الخطاب، هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم، هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم، ولكن للأسف كثير من أهل الإسلام اغتروا بهم واغتروا وانبهروا بالدنيا التي عندهم، الحضارة المزعومة التي عند أولئك الكافرين، وصاروا يقلدونهم، وصاروا أيضا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام يسلكون سبيلهم حذو القدة بالقدة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلوه، كله لأنهم عظمت دنياهم في صدورهم، دنيا الكافرين في صدور المؤمنين، وصاروا يتشوفون أن يكونوا مثل الكافرين، ولن يصلوا إلى ما هم فيما يعتقدون، إلى ما عليه الكافرون إلا بالتنازل والانسلاخ عن الدين. وصار كثير منهم يتنازل عن دينه، وبعضهم ربما انسلخ صار علمانيا وصار اشتراكيا وصار غير ذلك من انحرافات البعيدة عليها، صار على كثير من الانحرافات البعيدة أبناء المسلمين. ففيهم العلماني صار، وفيهم الاشتراكي، وفيهم من تنصر، وفيهم من تابع اليهود والنصارى على ما هم عليه من الشر، كله من أجل أن يصل إلى الدنيا ويكون مثل هؤلاء الكافرين. فالدنيا مهلكة، والله ما قامت الثورات والانقلابات والربيع العربي والصحيح الغربي، ما قام إلا من أجل هذا المعنى، مد العين إلى متاع الدنيا. فلما مدت الأعين إلى متاع الدنيا ثارت الناس، صارت انقلابات وخروج، ونريد مثل الخليج ونريد مثل كذا، وصرنا في الحضيض، ما هو مثل الخليج، صرنا في الحضيض لأننا خالفنا شرع الله وأردنا أن نصل إلى متاع الدنيا وأطلنا النظر فيه وأردنا الوصول إلى ما وصلوا إليه عن طريق الحرام ومنازعة ولاة الأمور أمرهم، وصار الحال كما ترى. فمد العين إلى متاع الدنيا وإطالة العين إلى متاع الدنيا مهلكة، مهلكة والله، كما أخبر الله سبحانه وتعالى وحذر منه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا يحذر الشخص ويقنع بما أتاه الله سبحانه وتعالى. فإن نظر أحدكم إلى ما من الله به على بعض الناس فإنه ينبغي أن ينظر إلى من هو دونه، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه أجدر أن لا يزدري نعمة الله عليه. وأما إذا طال النظر إلى من هو أعلى ويريد أن يصل وأنه ليس على شيء، سيحتقر النعمة ويحتقر ما هو فيه من الصحة وما هو فيه من سداد الحال، وأنه أحسن من فلان وفلان الذين مساكين ما عندهم ربما قوت اليوم والليلة، وأنت عندك مدخر للشهر وللشهرين. هذا الذي يجعل الناس يزدرون النعمة ولا يشكرون نعمة الله عليه. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، وزهرة مفعول لأجله أي إرادة زهرة الحياة الدنيا. لا تمدن عينيك من أجل هذا المعنى إرادة زهرة الحياة الدنيا، فهذا يضرك يا محمد، فإن هؤلاء مفتونون في هذه، في زهرة الحياة الدنيا، مبتلون بها ومستدرجون فيها. هذا قول في نصبه، والقول الآخر أنه منصوب على أنه مفعول به لفعل محذوف على سبيل الذم، أذم زهرة الحياة الدنيا، فيكون منصوبا بفعل محذوف تقديره أذم زهرة الحياة الدنيا، والذي يظهر أنه مفعول لأجله إرادة زهرة الحياة الدنيا. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أي لذذنا، فالإمتاع والتمتيع معناه ما ذكر من الاتلذاذ بزهرة الدنيا. لنفتنهم فيه، هذه العلة بالنسبة للكافرين، لنفتنهم فيه، كما تقدم في الآية الأخرى يحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ورزق ربك خير وأبقى، أي ما أنت فيه من ثواب الله وما أنت فيه من ثواب رب العالمين في الجنة وما ادخر لك ولصالح عباد الله سبحانه وتعالى في الآخرة خير مما هم فيه من متاع الدنيا، وأبقى أيضا وأدوم لا ينقطع، لأنها الجنة، والجنة لا ممنوعة ولا مقطوعة. فإذا ما فيه المؤمن من الخير وما سيؤون إليه أمره من الخير خير مما فيه الكفار وأهل الدنيا، فإنه متاع زائل، وما أنت فيه يا محمد وهكذا صالح هذه الأمة خير وأبقى، خير مما هم فيه وأدوم ولا ينقطع، لأنها الجنة كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنها أنها لا مقطوعة ولا ممنوعة. قال قوله تعالى ولا تمدن عينيك، قال أبو رافع نزل برسول الله ضيف فبعثني إلى يهودي فقال لي قل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك بعني كذا وكذا من الدقيق وأسلفني إلى هلال رجب. وهذا كما ترى من غير سند هنا، خرجه من إسحاق بن أبي شيبة ويعلى المزار إلى آخره، ما يحتاج. فيه متروك، فيه موسى بن عميدة الربذي وهو متروك، فهذا لا يثبت. قال: إن رسول الله يقول لك بعني كذا وكذا من الدقيق وأسلفني إلى هلال رجب، فأتيته فقلت له ذلك، فقال: والله لا أبيعه لا أسلفه إلا برهن. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: والله لئن باعني وأسلفني لقضيته، وإني لأمين في السماء وأمين في الأرض، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ اذهب بدرعي الحديد إليه. فنزلت هذه الآية: ولا تمدن عينيك، لا تنظر إلى ما متعنا به، أعطينا أزواجا أصنافا منهم زهرة الحياة الدنيا، أي زينتها وبهجتها. وقرأ يعقوب زهرة بفتح الهاء، وقرأ العامة بجزمها زهرة، زهرة هذا قراءة يعقوب، زهرة بفتح الهاء، وقرأ الآخرون بجزمها أي بالسكون زهرة، وقراءة يعقوب عشرية كما هو معلوم، وقراءة غيره سبعية وهي أحرى بالأخذ بها. وهذا المشهور زهرة بالإسكان بالجزم أي الإسكان، والجزم مصطلح إعرابي، لكنه يستعمل باعتبار المعنى اللغوي القطع عن الحركة، زهرة بالجزم أي بقطعها عن الحركة، ما على الها حركة، فهو معناه اللغوي هنا، وإن الجزم إعراب. قال: وقرأ يعقوب زهرة بفتح الهاء، وقرأ العامة بجزمها، قوله لنفتنهم فيه أي لنجعل ذلك فتنة لهم بأن أزيد لهم النعمة فيزيدوا كفرا وطغيانا. ونسأل الله العافية إذا رأى الشخص من نفسه أن الله قد أعطاه ما أعطاه من نعيم وهو مقيم على معصية الله فليعلم أنه مستدرج. إذا رأيت من نفسك أنك معك من النعيم ما معك وأنت غير طايع لله بل مقيم على معصيته، فاعلم أنك مستدرج. تدارك نفسك بتوبة وأوب رجوع إلى الله سبحانه وتعالى، فإنك لست مكرما وإنما مستدرج. قال: فيزيد كفرا وطغيانا، ورزق ربك أي في المعاد يعني الجنة، رزق ربك يعني الجنة في المعاد خير وأبقى. قال أبي بن كعب: من لم يتعزى أين عندكم؟ عندنا تاءان هنا. من لم يتتعز، عندي خطأ، عندي هي اعتز معروف، نعم عندي تقديم تاءين مع بعض خطأ. من لم يعتز بعزة الله تقطعت نفسه حسرات، اي والله من لم يعتز بعزة الله تقطعت نفسه حسرات. والذي يعتز بعزة الله تجد هذه النفس ساكن البال مرتاح، وإيش في الدنيا هذه؟ ستذهب ستزول برمتها وبما فيها من النعيم وما فيها من الشر، كلها زائلة، فلماذا يتحسر ويعتز بها، يعتز بالدنيا؟ فالذي يعتز بالدنيا مخذول، والذي يعتز بالله بعزة الله فهذا لا تنقطع نفسه حسرات أبدا، وإنما العكس. من لم يعتز بعزة الله تقطعت نفسه حسرات، ومن يتبع بصره، ومن يتبع بصره فيما، ومن يتبع بصره فيما في أيدي الناس يطل حزنه صلى الله عليه وسلم يطل حزنه. ومن ظن أن نعمة الله في مطعمه ومشربه وملبسه فقد غل علمه وحضر عذابه. هذا كلام جميل يا أخوان، لكن الله أعلم صحته، لكنه كلام جميل يحفظ، يحتاج إليه الشخص، وإن لم يصح عن أبي بن كعب لكنه كلام واقع ودلت عليه الأدلة. من لم يعتز بعزة الله تقطعت نفسه حسرات، ومن يتمع بصره فيما في أيدي الناس يطل حزنه، ومن ظن أن نعمة الله في مطعمه ومشربه وملبسه فقد قل علمه حضر عذابه. بقي الأخير هذا إن شاء الله في وقت آخر. فعندما نسأله ولا تمدن عينيك، ما معنى لا تمدن عينيك؟ أي نعم لا تنظر ولا تطل نظرك بطريق الرغبة والميل إلى هذه الدنيا التي بأيدي الكافرين. فهذا نهي للنبي صلى الله عليه وسلم عن الرغبة في الدنيا وحذر لعينه ألا يمدها إلى هذا الشر وإلى هذا الذي يكون بلاء على الشخص إذا مد عينه إليه وفتنة عليه في دينه. نظير هذه الآية نعم لقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك، وهذا تعقيب جميل، تعقيب وتنبيه لطالب العلم أن لا يمد عينيه للدنيا وقد آتاه الله العلم وآتاه الله القرآن. وانظروا إلى ذلك الذي مد عينيه إلى الدنيا وقد آتاه الله الخير الكثير والآيات، واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فضرب له مثلا سبحانه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا مد عينيه للدنيا وصار مآله إلى ما صار إليه، وصار يوصف بهذا الوصف ويشبه بهذا الحيوان الذي هو من أخص الحيوانات ويضرب به المثل في المذمة فمثله كمثل الكلب. وهكذا أولئك الذين مدوا عينيهم من الدنيا وهم اليهود والنصارى، فضرب الله سبحانه وتعالى لهم مثل بأنهم مثل الحمير يحمل أسفاره، والله المستعان. وهكذا ذلك الخبيث الذي ذهب إلى النصارى بعد أن آتاه الله البقرة وآل عمران مد عينيه للشهرة وإلى الدنيا وارتد عن دين الله وصارت الأرض لا تقبله. وكم من النماذج ممن آتاهم الله آياته مدوا عينيهم إلى الدنيا وصاروا في الحضيض وأخس ما يكونون عليه من الحال. وهكذا في المعاصرين ممن مدوا أعينهم إلى الدنيا بعد أن آتاهم الله الآيات، كم تضرب من الأمثلة في الحزبيين الآن سواء كان السابقين أو المتأخرين ممن مد عينيه للدنيا إلى أي شيء صار كما قال الله فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث. تعب ومشقة لهث بعد الدنيا ما فيه راحة، والله أنك ترحمهم لما تراهم بعد أن كانوا مدرسين مفيدين مؤلفين وعاظ كتاب، كل هذا ذهب بسبب أنهم مدوا عينهم إلى الدنيا صاروا يجرون بعدها مثل الكلب الذي لا يقف لهثه. وهؤلاء أيضا كذلك. فهذا أمر مهم والله، وهذا ينبغي أن يطرق وتذكر النماذج. ولا تمدن عينيك، فيذكر النماذج في من مد عينيه يبدأ بهذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه وجعله مضرب مثل واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، ويذكر اليهود وأنهم كانوا على خير آتاهم الله التوراة، والنصارى آتاهم الله الإنجيل وصاروا كالحمر يحملون أسفارا ما يدرون ما على ظهورهم كله بسبب الدنيا. ويذكر أيضا الذي نقض غزله، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فهذا مثل لمن مد عينيه ولمن نقض الغزل، وأكثر ما يكون من الأسباب التي ينحرف بها الشخص ويمد عينيه إليها الدنيا، الدنيا كما تقدم في الآية أخلد إلى الأرض أراد الدنيا واتبع هواه، والدنيا تجر إلى الأهواء، فإذا أخلد إلى الأرض فما تجد إلا صاحب هوى في الغالب ممن انتكس وانحرف عن الاستقامة. فعندما نسأله قوله إلى ما متعنا به، ما معنى متعنا؟ أي أعطينا كما قال هنا أحسنت ولذذنا، فالإمتاع والتمتيع بمعنى هذا، أن الله أعطاهم ولذذهم بهذا الذي هم فيه. قوله أزواجا أصنافا، زهرة الحياة الدنيا، نعم، أي لأجل زهرة الحياة الدنيا، أحسنته، أي زينتها وبهجتها. فزهرة الحياة الدنيا زينة الحياة الدنيا وبهجة الحياة الدنيا بالنبات وغير النبات. فلا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا زينة الحياة الدنيا بهجة الحياة الدنيا بالنبات وغير النبات، فإن لها بهجة، ويحصل ما يحصل من المناظر الخلابة فيها بالنبات وغير ذلك من الأمور التي جعله الله فيها. ونصبه على أي شيء زهرة الحياة الدنيا؟ على أنه مفعول لأجله، إرادة زهرة الحياة الدنيا أو فعول به على تقدير فعل الذم، أذم زهرة الحياة الدنيا، أحسنتم. قوله ورزق ربك، أي في الآخرة وهي الجنة، أحسنت. خير وأبقى، أي خير مما عليها ولا وأبقى دواما، أحسنت، فلا ينقطع. وأما متاع الحياة الدنيا وإن كان فيه خير لمن استعمله في طاعة الله وهكذا فيه بقاء نسبي، لكن ما فيه بقاء مطلق، فهو زائل مآله إلى الزوال. أما البقاء المطلق فهو لما في الآخرة. إلهنا سبحانه وتعالى وحمدك لا إله إلا أنت.